السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فكما سلف دوما فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله، أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال ربي سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجدير بالجميع أن يتفقهوا في دينهم، فتلك كما سلف علامة خير أن يوجه الشخص للفقه في دينه. لقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا مجلس أحكام النساء، بلغت فيه في تفسير سورة النساء إلى قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهليهن، أخذت منه مسألة الولاية في النكاح، وهي عامة تشمل البكر والثيب على السواء. فلما كانت المرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، لزم أن يكون هناك من يقوم بأمرها من أوليائها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وحسن بعض العلماء كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإنها لا تزوج نفسها إلا الزانية، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أدلة ملزمة بالولاية في النكاح، فضلا عن قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقوله تعالى: ولا تنكحوا، دال على أن الخطاب موجه للأولياء. وكذا قوله تعالى: فلا تعضلوهن، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسبب نزول هذه الآية الكريمة أيضا مشعر بأن الأمر للأولياء حتى مع الثيب. فسبب نزول قوله تعالى: فلا تعضلوهن، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ما صح من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال: زوجت أختي برجل فأكرمته وأحسنت إليه، فما لبث أن طلقها، ثم إنه لم يراجعها ولم يعرها اهتماما حتى انقضت عدتها. فلما انقضت عدتها وبانت منه، جاء يخطبها إلي، فقلت له: أكرمتك وزوجتك وأفرشتك ثم طلقت أختي ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها إلي ثانية، لا والله لا أزوجك إياها أبدا. وكانت المرأة تهواه وكان يهواها. فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي يا أولياء، أن ينكحن أزواجهن، أي الذين كانوا لهم أزواج، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدل هذا على أن الولي من الممكن أن يعضل إذا كان ثم أمر شرعي فعل ذلك. وكما هو رأي جمهور العلماء أن الولاية في النكاح لازمة، وذلك لعدة أسباب: أولها النصوص التي سمعتموها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك قصور عقل المرأة وقصورها في الاختيار هي الأخرى في غالب الأحوال، فلازم تدخل الولي الذي يعين المرأة على اختيار المناسب لها وعلى اختيار الأكفأ لها. ثم إنه أولا وآخرا كتاب الله وسنة رسول الله، الحكم على الأشياء دائما وأبدا. فقوله تعالى الذي قد سمعتموه: فانكحوهن بإذن أهلهن، دال على ذلك. فعلى هذا ما تفعله الفتيات أقول الفاسقات في الجامعات تلك التي تذهب تزوج نفسها بشاب مثلها في دراستها تلك أنكحة باطلة والمعيشة بينهما في الحرام فلتنتبه الفتيات لذلك ولا يغرر بها مغرر وكذا ليعلم الشاب أن له أختا ولا يرضى لها مثل ذلك لا يرضى لها أن تذهب وتزوج نفسها بفتى في خفاء فلا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآية كما سمعتم فانكحوهن بإذن أهلهن قال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي مهورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أي متعففات لسن عياذا بالله بزواني فالسفاح الزنا والإحصان التعفف والله أعلم قال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان أي ولا متخذات عشاق فعياذا بالله كانت ضروب المحرمات في الجاهلية أنواع فكانت هناك نسوة بغايا يضعن على أبوابهن لافتات يشرن بذلك إلى أنهن بغايا فأتيهن الفاجر من أمثالهن فهذا كان ظاهرا معلنا وهذا من الفواحش التي ظهرت وتبينت وكانت هنالك أمثلة أخر وضروب أخر لفجار آخرين يخونون الرجال في أهليهم أمثلة أخر لفجار آخرين يتخذون نسوة عشيقات لهن وعياذا بالله يفعلن معهن المحرم قال تعالى ها هنا محصنات أي متعففات غير مسافحات أي غار زنات ولا متخذات أخدان أي ولا متخذات عشاق ثم قال تعالى فإن أتينا أو الآية مطلعها التي سبقت ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد منكم سعة يا أهل الإيمان أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفيفات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فليتزوج الإماء فالآية صدرها من عجز عن أن يتزوج الحرائر وذلك لأن مهور الحرائر كانت غالية مهور المرأة النسوة الحرائر كانت غالية فقيل لأهل الإيمان يا أهل الإيمان من عجز منكم أن يتزوج امرأة حرة لغلاء مهرها أو لاشتراط أهلها نسبا معينا وكفاءة معينة فليتجه إلى الفتيات المؤمنات اللواتي هن الإماء اللواتي هن الإماء اللواتي يباعن ويشترين الذي يعجز عن الزواج بالحرة فليتزوج بالأمة هذا قوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وكان ملك اليمين سائغا في الإسلام في صدر الإسلام بل وبعد صدر الإسلام في القرون المفضلة إلى الآن فيفترض أن ملك اليمين حلال بتحليل الله لا إذ الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فكان من المباح الزوجة كما كان من المباح ولا يزال من المباح ملك اليمين وقد كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أمة هي ملك يميني وهي ماريا التي أهداها المقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ماريا أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك سار هذا في الصحابة رضي الله عنهم فمحمد بن الحنفية أمه من سبي بني حنيفة سبيت وكانت من نصيب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأنجب من هذا الإمام العالم محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى ولا زال أمر الإماء سائغا ومنتشرا في الإسلام إلى أن جاءت القوانين الباطلة للأمم المتحدة تلك التي أسست على الكفر من أول يوم لها فصاغت قوانين تبطل بها ملك اليمين الذي أباحه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمراد بالفتيات المؤمنات هنا الإماء اللواتي كنا يبعن واشترينا. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم، أي أننا مهما تحرينا في الفتاة أن تكون مؤمنة، مهما تحرينا في الأمة أن تكون مؤمنة، فإننا قد نخفق في هذا، وقد يغر شخص منا ويتزوج امرأة على أنها صالحة فيفاجأ عياذا بالله أنها ليست على صلاح. ولقد قال جل ذكره في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا ليست خيانة فراش كما قال ابن عباس، قال: لم تزني امرأة نبي قط، وإنما الخيانة خيانة في الدين. فقد يتزوج شخص امرأة على أنها صالحة ويبدو من ظاهرها الصلاح، ولكنها تحمل بين طياتها كفرا وتحمل بين طياتها فسقا وفجورا. فعلى ذلك لا يسعون أبدا أن ننفك، لا يسعون أبدا الانفكاك عن سؤال ربنا حسن الاختيار أن يختار لنا. وهذا ولهذا جاء الاحتراز هنا بعد قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فهذا إخبار لكن يقصد منه التوجيه، أي فاسألوا ربكم يا من تريدون الزواج، اسألوا ربكم ولا تنفكوا أبدا عن سؤاله، ولا تنفكوا أبدا عن سؤاله، اسألوا ربكم يا من تبحثون عن الزوجة الصالحة، سألوا ربكم أن يوفقكم لها، قولوا يا رب هذا اختيارنا، هذه نظرتنا القاصرة، لكنك يا رب تعلم من خلقت وأنت اللطيف الخبير، فاختر لنا يا رب امرأة مؤمنة صالحة، أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تعلم ونحن لا نعلم. فجدير بكل منا ألا ينفك أبدا عن سؤال ربه أن يرزقه بزوجة صالحة مؤمنة، فإنه قد يخفق في اختياره إذا ترك الأمر لنفسه، بل يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، على ما تقدم من أن هذا يستلزم الولاية في النكاح. وهنا فانكحوهن بإذن أهلهن، أي انكحوا الأمة بإذن سيدها. فالسيد إذا كانت عنده أمة، يزوجها لك. قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي مهورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. النصوص على الولاية في النكاح متعددة، تقدم بيان بعضها. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله تعالى: فإذا أحصن، أي فإذا تزوجت الأمة، فالأمة لها وجهان: إما أن يستمتع بها سيدها الذي اشتراها، وإما أن سيدها هذا يزوجها لغيره ويأخذ حينئذ المهر الذي هو مهرها من الذي تزوجها. ولكن إذا زوجها لغيره هي ملك له، لا زالت ملك لسيدها لا زالت، لكن لا يقربها بوطئ، ولا بمعاشرة. ولكن إذا ولدت أولادا لهذا الشخص الذي تزوجها يكون الأولاد عبيدا عند هذا الرجل الذي هو سيد الأمة الأصلي. أعود فأصيغ الكلام بصياغة لعلها تكون إن شاء الله تعالى أوضح. الرجل السيد، الذي اشترى أمة من السوق له، أو جاءته بطريق السبي أو أي شيء، هذا الذي اشترى أمة من السوق يستمتع بهذه الأمة كاستمتاعه بالزوجة، لكن من حقه أن يبيعها، ومن حقه أيضا أن يزوجها لغيره. فإذا زوجها لغيره فهي لا زالت ملكا له، لكن يأخذ مهرها من الغير. لكن بعد ذلك إذا ولدت يكون الأبناء مسترقين، أي عبيدا عند السيد، وإن كانوا أولادا للزوج يكونون عبيدا. ومن ثم زهدنا في الزواج بالإماء، لأن الولد سيأتي عبدا مسترقا لسيد هذه الأمة. قال تعالى: فإذا أحصنا، أي إذا تزوجنا، أي إذا تزوجت الأمة، فإن أتينا بفاحشة، أي إن فعلت فاحشة الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لما كان الرجم لا يجزأ حينئذ عليها عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء عليها 50 جلدة. الأمة إذا تزوجت ثم زنت بعد الزواج تجلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك أي ذلك الزواج، زواج الرجل الحر بالأمة، ذلك الزواج بالأمة لمن خشي العنة منكم، أي لمن خشي أن يقع في الزنا منكم. وأن تصبروا خير لكم، أي وصبركم أيها الرجال عن الزواج بالإماء وعدم التزوج بالإماء أفضل، لأنك إذا تزوجت الأمة فكما سلف فإن الولد ابنها سيأتي عبدا عند سيدها، والله أعلم. قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يبين لكم طرائق أهل الإحسان الذين سبقوكم، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. ثم يقول تعالى ذكره: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية كما قال بعض أهل العلم من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل، ألا وهي قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من أصرفتم على أنفسكم بالذنوب، ويا من انغمستم في الكبائر، توبوا إلى بارئكم سبحانه وتعالى فهو يريد أن يتوب عليكم. الله والله يريد أن يتوب عليكم، يفتح لكم باب التوبة حتى ترجعوا إليه سبحانه وتعالى بعد ابتعادكم عنه. والآيات المراغبة في ذلك كثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. النصوص في ذلك كثيرة جدا تحث على التوبة والإنابة وترغب فيها، مهما صنعت من جرائم ومهما ارتكبت من آثام ثم أردت أن تعود إلى الله فباب التوبة مفتوح لك إذا أردت العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفينا حديث قاتل 100 نفس الذي لم تغلق في وجهه أبواب التوبة، بل أرشد إلى بلدة أهلها أهل صلاح كي يعبد الله عز وجل معهم. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية محذرة تحذيرا شديدا من الاختلاط بأهل الباطل، بأهل الشهوات، بأهل الزيغ والضلال، لأن رغبتهم في أن نضل كما ضلوا، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا. قال تعالى: ودوا ما عنتم، أي أحب نزول العنة بكم ونزول المشقة بكم. قال عثمان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، تعني حتى أو يعني حتى لا تعير من بينهن. وقال أيضا عثمان رضي الله عنه: ود السارق المحدود، يعني رغب السارق الذي قطعت يده أن يسرق الناس كلهم وأن يحد الناس كلهم، ذلك حتى لا يعير من بينهم. فلذا ترى الشاب الذي تلوث بالمخدرات وبالمسكرات يحاول جاهدا أن يورط إخوانه وأصحابه في هذا الذي تورط فيه حتى لا يعير من بينهم. وكذلك ترى المرأة الباغية، المرأة عياذا بالله من أهل البغاء والزنا، تحاول أن تورط صديقاتها فيما وقعت فيه حتى لا تعير من بينهن. وهكذا طرائق أهل الظلم وأهل الفساد كلها تنصب حول هذا: الفاسق يريد من الناس الفسق، الكافر يريد من الناس الكفر. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كذا قال ربي سبحانه. وقد قال تعالى ذكره: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا كان ذلك كذلك بارك الله فيكم جميعا، فينبغي أن نحذر من مجالسة أهل السوء وأهل الشر والفساد، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذه الآية محذرة من سلوك سبيل الذين يتبعون الشهوات، ذلك لأنهم يريدون لنا الميل العظيم، يريدون لنا أن نضل كما ضلوا وأن ننحرف كما انحرفوا. سلمنا الله إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد الله يسلمك. أنا لي طلب من حضرتك وسؤال. هات تفضل. طلب الله يسلمك تدعي لي بانشراح الصدر وتيسير أمر، الله يبارك فيك. الله يشرح لنا ولك الصدور يا رب. آمين يا رب العالمين. نسأل الله يعزك ويديك الصحة. وياك. بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بن الخطاب في وقت مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتونا بكتاب، فرد عليه سيدنا عمر: كفانا كتاب الله وعندنا كتاب الله. الحديث الله يجزيك خير، تشرح الحديث يتوضح لي، لأن في ناس تتكلم فيه. الله يجزيك الصحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الحديث الذي يذكره الأخ الكريم في صحيح البخاري، ابن عباس رضي الله عنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم قال: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به، فقال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال قائل: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قيل إن قائل هذا هو العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. فقال عمر: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر، أي تكلم كلاما من شدة المرض، وعندنا كتاب الله عز وجل، حسبنا كتاب الله عز وجل. فقال الآخرون: قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا. فقال الآخرون: إن الرسول هجر، بل عندنا كتاب الله عز وجل، إن عندنا كتاب الله عز وجل هو حسبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى اختلافا: قوموا عني، قوموا عني. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم إن النبي ما لبث أن مات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، أي المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب هذا الكتاب لأصحابه. طبعا هذا أولئك الشيعة يأخذون هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ويبنون عليه بناء لا أصل له ولا أساس، ألا وهو أن النبي كان يريد أن يوصي بالخلافة لعلي، وليس في الحديث ما يشير إلى ذلك أبدا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا لا نضل بعده أبدا. عمر رضي الله عنه اجتهد في المسألة، ورأى أن الرسول يقول ذلك في مرض الموت، وهذا على ما يظهر اجتهاد من عمر رضي الله عنه، جانب فيه الصواب على حد قول لبعض أهل العلم في ذلك، وإن كان فريقا من أهل العلم من أهل السنة والجماعة يلتمسون لعمر رضي الله تعالى عنه المعاذير. أشد ما يقال في شأن عمر في ذلك، أشد ما يقال في شأنه في ذلك، أنه اجتهد وجانبه الصواب، لكن التماس المعذير أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولم يوصي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده لأحد وصية صريحة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ لو سمحت بعد إذن حضرتك، رجل تزوج بامرأة أخرى منذ 4 سنوات ولم يكن بالصرف على المرأة الأولى ولا المبيت ولا الزيارة وقطع علاقته بها، هل يجوز لها الخروج بدون إذنه أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا قطع علاقته بها ولم يعد يأتي إليها ولم يعد ينفق عليها، جاز لها أن تخرج بدون إذنه، إذ حقه سقط في الولاية، حقه ساقط الآن، هو نفسه امتنع، فمن من تستأذن وهو لا يأتيها؟ فحينئذ يجوز لها أن تخرج بدون إذنه، تستأذن أولياءها هي، ماذا تصنع؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك. وإياك أوجيزي وأسرعي يا أختي. حاضر ماشي. لو سمحت أنا كنت بس عايز أسأل 3 أسئلة. ها، سالي يا أختي. أيوة. لو أنا دلوقتي مثلا زوجي ما يتيسر معايا فلوس بس المشكلة إن هو يعني ما اشتغلش لسه وعايز يطلع عمره. زوجك ما هو مال ولم يعمل ويريد أن يذهب عمره. فالأول إن هو يعمل العمرة الأول ولا يشتغل؟ إذا كان سيذهب لأداء العمرة ويترككم جياعا فالأولى أن يبقى وينفق عليكم. لا هو هياخد احنا الاثنين هنطلع عمرة. طيب المفترض نرتبون أنفسكم على ذلك. يعني الشغل أولى ولا العمرة حضرتك؟ أنا أسأل هل هو معه مال ينفق عليك إذا رجع من العمرة أم لا؟ إن شاء الله يعني هيبقى يذهب عمرة يلتمس فيها الخير إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. بارك الله فيك. السؤال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحبتني لأجله. تفضل. إن شاء الله في ثلاث أسئلة إن شاء الله يا شيخ. تفضل وأوجز بها. السؤال الأول إن شاء الله الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال الحلف بكلمة والنبي. هل هي جائزة أم لا؟ وما هي كفارتها إن كانت لم تجوز؟ والسؤال الثاني للفجر أذنان. نعم. هل فيه دليل على ذلك أم لا؟ وإذا كان فيه دليل فأي الأذنين أصح للإمساك عن الصيام في شهر رمضان إن شاء الله؟ وأذان الجمعة هل هم أذنان أم أذان واحد؟ وما الدليل على ذلك؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وفيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولأدلة أخرى كثيرة. أما أذان الفجر فهما أذانان، الأذان الأول قبل الفجر بزمن يقارب الساعة نصف ساعة على ما تيسر، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالأكل والشرب حتى الأذان الثاني الذي معه يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض هو البياض المستعرض في السماء في اتجاه طلوع الشمس الذي هو في اتجاه الأفق المبين، فالأفق هو اتجاه طلوع الشمس، الأفق هو الاتجاه اتجاهات السماء هي الآفاق، أما الأفق المبين فهو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس والله أعلم. فعلى ذلك في الفجر أذانان، الأكل والشرب حتى الأذان الثاني بارك الله فيك. أما أذان الجمعة الأذانان اللذان هما الآن في بعض البلاد حتى في الحرمين الشريفين خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بالمسؤولين عن الحرمين الشريفين أن يوفقوا أعمالهم أن يجعلوها موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذان الذي يفعل الآن قبل صعود المنبر بخمس دقائق ثم يصلي الناس ركعتين ثم يصعد الإمام ثم يؤذن الأذان الثاني، هذا ليس وفق سنة النبي ولا صلى الله عليه وسلم ولا وفق سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثمان كان يرسل مناديا ينادي على الزوراء قبل الظهر بزمن حتى يتسنى لأهل السوق أن يعلموا أن وقت الجمعة قد اقترب. فالآن لا معنى لهذا الأذان الأول، فعلى عهد النبي عليه السلام كان الأذان الأول للجمعة إذا صعد الخطيب المنبر يؤذن المؤذن الأذان الأول، ثم الثاني هو إقامة الصلاة، هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء، أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الوقت بزمن يتسنى فيه للباعة والمشترين أن يعلموا أن يأتوا إلى الجمعة، فكان هذا قبل وقت الجمعة بزمن. أما الذي يفعل الآن فلا على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان، وكذلك لا فائدة فيه من الناحية العملية والله أعلم. فجدير بكل مسجد أن يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الحرمين واجهة للمسلمين أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها هنالك وأن يبارك في المسؤولين عنها هنالك، لكن نعلم حبهم لسنة الرسول، فجدير بهم أن يعيدوا النظر في هذين الأذانين اللذان يفعلان يوم الجمعة، الأذان الأول خاصة الذي هو قبل أن يصعد الخطيب المنبر، وأن يبحثوا له عن مستند فلا يعلم له مستند والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا فضلت الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كنت حامل في شهرين وسقط هذا الحمل، وما زال الدم ينزل علي بقاله 8 أيام هذا الحين، فماذا يعني أفعل؟ إذا انقطع عنك الدم، أيوه. أو إذا انقطع الدم، وهذا يتأتى بأحد أمرين، إما أن يحصل الجفاف الذي تعرفه النساء كالانقضاء من الحيضة سواء بسواء، أو أن ترى القصة البيضاء، فأي الأمرين حدث لك فاغتسلي وصلي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية الكريمة كما أسلفت خاصة ختامها ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تحذرنا تحذيرا شديدا من متبعي الشهوات، فإنهم يريدون لنا أن نقع فيما وقعوا فيه، فاحذر على نفسك يا مسلم من أن تصادق متبعا للشهوات، فإنه يريد أن يورطك كما تورط هو. أسلفت أن تاجر أن محتسي المخدرات والمسكرات يريد من الناس أن يتناولوها كما تناولها، الواقع في الزنا يريد أن يوقع فيه غيره، السارق المحدود يريد أن يسرق الناس كلهم، الكافر ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كذلك ودوا ما عنتم أي أحبوا نزول العنة بكم، فربنا يعلم الخلق، فاحذر من مصادقة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. هكذا قال الشاعر في مقولة سديدة، وإن من الشعر لحكمة كما روي عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ها هنا: والله يريد أن يتوب عليكم، أي فلا تيأسوا يا عباد الله من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله كبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذا قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن الإلقاء باليد إلى التهلكة منه أن الشخص يذنب فيقول لن يغفر لي، فحينئذ يترك الاستغفار فيلقي بنفسه حينئذ في التهلكة. فاليأس من رحمة الله إلقاء باليد إلى التهلكة، والظن أن الله لن يغفر لك إلقاء باليد إلى التهلكة كذلك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، هذه الإرادة من الله أن يخفف عنا تبين رحمة الله عز وجل بنا، يريد الله أن يخفف عنكم، اعقلوها عن ربكم سبحانه وتعالى يا أهل الإسلام، والله يريد أن يخفف عنكم. فليس التعسير بمقصد أبدا، وهذه الآية بعمومها تنتظم أمورا كثيرة، تنتظم حتى المعلم الذي يعلم الناس، حتى المدرس الذي يدرس الناس، فلم يكن التعقيد أبدا بسنة متبعة، فالمعلم حتى مدرس العلوم الشرعية الذي يتعمد تعقيد الطلبة ويسوق الألفاظ الشديدة التي لا تفهم والمعقدة التي لا تفهم، هذا بعيد عن الهدي النبوي، بل بعيد عن سياق الكتاب العزيز، إذ الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لهذا فليعلم أن الذي يعقد الناس أثناء تعليمه لهم بعيد عن الهدي الكريم، بعيد عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا بارك الله فيكم نفقه الحمد لله قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صغيرنا وكبيرنا يفهمها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا نفهم قول الأصحاب أصحاب رسول الله، فمن رسولهم عليه الصلاة والسلام تعلموا، ثم لما تنزل المسائل شيئا فشيئا نرى التعقيد الذي لا معنى له، حتى إن الشخص القارئ قد يتهم نفسه بالغباء لكونه لا يفهم، وليس هو بمتهم، بل المتهم بالغباء من عصر عليك المسائل وجعلها شقة عليك. فربي يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فجدير بكل معلم أن يعلم الناس بالطريقة الحسنة، بالطريقة السهلة التي لا تنفرهم، فربنا سبحانه وتعالى يحب هذا. ولقد قال تعالى هاهنا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم خلق الإنسان ضعيفا كما قال ربنا سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله آدم عليه السلام تركه، لما صور الله آدم عليه السلام تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، جعل إبليس يطيف به يدور حول آدم عليه السلام، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني والله أعلم أن آدم عليه السلام وكان ذرية آدم أو ذرية آدم عليه السلام كثيرا ما تخطئ سريعا، ولكنها إذا كانت مؤمنة فإنها تستفيق والحمد لله، تستفيق والحمد لله، وتقوم من نوبتها وتهب من وثبتها مستغفرة آيبة إلى ربها عز وجل راجعة إليه. خلق الإنسان ضعيفا، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، اللسان يزني وزناه الكلام، عفوا أعيد المتن، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو. وكذا قال عليه الصلاة والسلام والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالإنسان خلق ضعيفا كثيرا ما يذنب، ولكن رحمة من الله عز وجل بنا أنه عز وجل فتح لنا أبواب التوبة كي نتوب، كي نؤوب، كي نرجع. فمهما أصرفنا على أنفسنا، فقل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما سقطنا فلنقم، مهما تعثرنا فلنستعن بالله ولا نعجز. وسلف وبينا أن القنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآيات رفع الحرج كثيرة جدا، منها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كذا قوله تعالى في كتابه الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آيات كثيرة في رفع الحرج عن هذه الأمة وفي التخفيف عنها، فلا نكلف إلا ما نطيق. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا رزقني بغلام سميته محمد، أسألك أن تدعو له. بارك الله لك فيه. بالنسبة إن شاء الله للحلق اليوم السابع، هل نحلق بالموس ولا نحلق بمكنة كهرباء الشعر يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أرجو منك أن تلغي كلمة بالنسبة، فقد تفشت في إخواننا المصريين كل قولهم بالنسبة لكذا بالنسبة لكذا، بالنسبة للأكل بالنسبة للشرب، ويمكن الاستغناء عن كلمة بالنسبة ويستقيم الكلام بدونها. فقولك بالنسبة للعقيقة وبالنسبة للحلق، قل حلق الحلق يوم السابع هل بالموس أو بالماكينة، ولا معنى لإدخال كلمة بالنسبة، لأن الرسول اقرأ كل حديث الرسول ليست فيها كلمة بالنسبة بالنسبة بالنسبة بالنسبة ليل نهار بالنسبة، إلغي بالنسبة بارك الله فيك إلا في مواطنها. أرجع فأقول إن التقصير إن الماكينة تعتبر تقصيرا ليست حلقا، الحلق يكون بالموس بارك الله فيك، وليس هذا على سبيل الإجابة إنما على سبيل الاستحباب. ثم شيء آخر عليك أن تعلمه، وهو أن حديث التصدق بوزن الشعر ذهبا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا تصدقت صدقة عامة عن نفسك وعن والدك في أي وقت فهذا جائز لك وسائغ، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان شرب في شرب اللبن يعني ببطء وشرب المية بسرعة، ولا ده لا يثبت؟ لا، ليس في هذا الباب حديث. طب حديث الطواف بالبيت صلاة الا انه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام لا يثبت مرفوعا، والصواب انه من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. طب هل ده يخلي الوضوء واجب في الطواف؟ في هذا استدل القائلون بأن الوضوء واجب أثناء الطواف هم الجماهير، إلا أن الذين ضعفوه كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لم يره واجبا، لكن الجماهير على الوجوب لهذا الأثر، ولأن النبي توضأ لما أراد الطواف، ولأن الطواف يتبع بركعتين، والله أعلم. طب يا شيخنا سؤال الأخير لو سمحت، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل لا يصح. لا يصح لما يصاحبه من الغرر، والنبي نهى عن باع الغرر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أسأل حضرتك سؤالين بعد إذن. اتفضل. دلوقتي بالنسبة للحج، ألغي بالنسبة في منى، في منى في السعودية، وسعوا منى عن الحدود اللي هي المفروض شرعا، فهل يجوز كده؟ يعني احنا مثلا روحنا حجينا وقعدونا في مكان عرفنا بعد كده ان ده تبع المزدلفة، ودي توسعة الحكومة السعودية هي اللي عملتها، فهل يجوز توسعه منى؟ واذا كان يجوز طب يبقى ممكن كده يوسعوا عرفات وممكن يوسعوا المزدلفة، فهل ده يجوز ان احنا نقعد في المزدلفة على ان احنا في ميناء؟ الحمد لله. الأول. طيب. السؤال الثاني، لو انا بصلي قيام الليل وسمعت اذان الفجر، هل يجوز اني اوتر بعد الاذان وانا ما اوترتش لسه؟ جزاك الله عنا كل خير ويكون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما قولك ان الحكومة السعودية وسعت ميناء يعني مدت حدودها، فهذا القول خطأ، لانها مبقية على علامات حدود منى، مبقية على علامات انتهاء منى، ولكن الفتوى جاءت هنالك أن المكان إذا ازدحم جازت كما جاز البقاء خارج منى، كما أن الصلاة، كما أن الصفوف إذا المسجد إذا امتلأ جازت صفوف خارج المسجد. فمن هذا الباب قالوا إن المكان منى لم تعد تسمح باستيعاب الحجيج كلهم، هذا قولهم، لم تعد تسمح باستيعاب الحجيج كلهم، فهم مبقين على الحدود والحمد لله، ولا يستطيعون تغييرها، ودينهم لا يسمح لهم بذلك. لكن قالوا وصدرت الفتاوى أن منى ما دامت قد امتلأت جاز أن تمتد الخيام خارج حدود منى في مزدلفة، كذا أفتوا. فأقول لك إذا كان بإمكانك أنت أن تذهب وتبيت في منى، تفارق قيامك التي أنت فيها وتذهب تبيت في منى، فيلزمك ذلك إن كنت مستطيعا. أما إن عجزت فنحن كنا بصدد آيات رفع الحرج عن أمة محمد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن صور هذا التخفيف آيات رفع الحرج التي سمعتموها، وقد أبيح لنا أن نصلي جلوسا إذا تعبنا من القيام، وأن نصلي على جنب إذا تعبنا من الصلاة جلوسا، يجوز لنا أن نومئ بالصلاة إذا عجزنا عن التلفظ بها، يجوز لنا أن ننطق بلفظ الكفر إذا كنا سنقتل أو سنتحمل ما لا نطيق. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجوز لنا أن نأكل الميت إذا خشينا التلف والهلاك والموت، وهكذا كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآيات كلها آيات في رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. موخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ولضعفه فتحت له أبواب التوبة، فمهما تعثر قبلت منه التوبة إذا تاب وأحسنت الرجوع إلى الله عز وجل. فلا ييأس شخص أبدا من رحمة الله، ولا تيأس امرأة أبدا من رحمة الله عز وجل. وفي الأثر أن إبليس قال: أهلكت العبادة بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، ويتحمل مثل هذا الأثر إذ معناه له شواهد. بارك الله فيكم، فلا تيأسوا أبدا من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان قاطبة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم، قيل المراد هنا أموال إخوانكم، فلما كان المؤمنون كالجسد الواحد خوطبوا بذلك، كما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا يلمز بعضكم بعضا. وهنا قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم، أي أموال إخوانكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يحل لنا أكل أموال الناس بالباطل، لا بسرقة ولا برشوة ولا باختلاس ولا بأي صورة من صور الباطل عموما، لا بغش لا بتدليس لا بظلم للعباد لا باغتصاب. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صور الباطل المتعددة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة أحلها الله سبحانه، قال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، الآية على ظاهرها ولها معان أخر. الآية تحرم الانتحار، تحرم الانتحار، والحديث في تحريم الانتحار وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كذا من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجأ بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. حرمت الانتحار، وإن كان الانتحار لا يعد كفرا إلا إذا استحل فاعله ذلك، وكذلك حرمت الإلقاء باليد إلى التهلكة. قد روي في هذا الصدد حديث في سنده بعض الضعف، حاصله أن عمرو بن العاص كان في غزوة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأجنب، ولما كان البرد شديدا تيمم، فاعتبه الصحابة، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة رسولهم بذلك، فقال: ما حملك على ما صنعت يا عمرو؟ قال: ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فلم يلومه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سند هذه الواقعة مع شهرتها ضعيف على الراجح، ولكن المضمون صحيح أن الشخص إذا خشي على نفسه التهلكة جاز له أن يتيمم. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تفعلوا فعلا به تقتلون أنفسكم. فهذا تحذير من القتل بكل صوره، من الإلقاء باليد إلى التهلكة. وتحتمل أيضا: ولا تقتلوا إخوانكم، ولا تقتلوا إخوانكم. هذا وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بك كان بكم رحيما، يفيد أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، إذ نهانا عن قتل أنفسنا. ربنا أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا، إذ الله قال: يوصيكم الله في أولادكم، فوصى الله الآباء بنا. فربنا أرحم بنا من أمهاتنا، من آبائنا، أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. فلذا لا يسعنا أبدا البعد عن أمر الله وأمر رسوله، ففي أمر الله وأمر رسوله كل خير وكل حياة لنا. قد أتبع هواي وتتبع هواك فنضل بسبب اتباع الهوى، لكن ربي أرحم بي منك. قال الله عز وجل: وأعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لنزل بكم العنت ولحلت بكم المشقة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال تعالى هنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك أن يأكل أموال الناس بالباطل اعتداء وظلما، أو من يقتل نفسه عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ندخله نارا يصلى بلهيبها يصلى بحرها، وكان ذلك على الله يسيرا. هذا وبين يدي الختام، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة مع قناتهم لنشر دينهم وتعاليم إسلامهم ولبث عقيدة التوحيد، تلك العقيدة الصافية التي بها ننجو من عذاب الله عز وجل ونرث بإذن الله جنته. أسأل الله أن يوفقهم وأن يحفظهم وأن يعينهم والعاملين فيها والدعاة فيها على نشر تعاليم الإسلام، ذلكم الدين الحق، اللهم آمين. هذا وأذكر نفسي دوما وإخواني بالإقبال على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكل هذا الكتاب العزيز خير، وكل السنة مباركة ميمونة، والآية الواحدة من كتاب الله إذا وقفت معها تتأمل معانيها خرجت بجميل المعاني، كانت سببا في إنقاذك، في نجاتك، في إخراجك من الظلمات إلى النور، كانت سببا في نجاتك وإنقاذك وإخراجك من الظلمات إلى النور. فهلموا إلى هذا الكتاب العزيز المبارك، مبارك عند تلاوته فأنتم تسابون، مبارك عند تعلمه فأنتم تسابون، مبارك عند تعليمه فأنتم تسابون، مبارك عند العمل به فأنتم تسابون، كذا أنيس لكم في القبر وشفيع لكم يوم القيامة. فعليكم بالكتاب العزيز والسنة المباركة الميمونة، ألا وأكثروا من ذكر ربكم تبارك وتعالى امتثالا لأمره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثروا من ذكر الله تطمئن قلوبكم به، ترطب ألسنتكم وأفواكم به، تخنس عنكم الشياطين، تتنزل عليكم الملائكة، تقوى منكم الأبدان، يذكركم الله في نفسه وكذا يذكركم في من عنده. فأكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم. ألا وكللوا الأعمال دائما بالاستغفار، تجبروا ما كان في الأعمال من خلل حتى وإن كانت أعمالا صالحة، وكذا الأقوال كللوها بالاستغفار واختموها بالاستغفار، وكذا في كل وقت وحين الزموا الاستغفار يجعل لكم به من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، تدفع عنكم المصائب ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، تستدر به الأرزاق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كذا ترسل السماء عليكم مدرارا، تبيض صحائفكم يوم تلقون ربكم بالاستغفار، فعليكم به دائما وأبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي، لا تخضعي لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي